هذا يقول إذا روى أحد الرواة عن أبي هريرة مثلا فقال حدثني أبو القاسم ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر تدليس؟ لا، والصحابة لا يصفون بالتدليس، الصحابة لا رضي الله عنهم لا يصفون بالتدليس. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك كنيته أبو القاسم، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، نهى عن التكني بكنيته، وهذا على الأرجح في زمنه فقط. نعم.